سعد الخير، سعد ابن عبد الملك الإمام الباقر سماه سعد الخير. هذا من الشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة في القرآن من بني أمية، من أحفاد مروان في البحار جزء 46 صفحة 337، دخل سعد بن عبد الملك على أبي جعفر يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه، فبينا ينشج كما تنشج النساء، أخذ يبكي مثل ما النسوان يبكون، فقال له أبو جعفر ما يبكيك يا سعد، ليش تبكي؟ قال وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن؟ فقال له لست منهم، أنت أموي منا أهل البيت، أموي ولكن منا أهل البيت، أما سمعت قول الله عز وجل يحكي عن إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني، أنت منا.